الله الرحمن الرحيم. التسجيل 348 من البداية والنهاية. وأما إماؤه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فمنهن أمة الله بنت رزينة. الصحيح أن الصحبة لأمها رزينة كما سيأتي، ولكن وقع في رواية ابن أبي عاصم حدثنا عقبة بن مكرم ثنى محمد بن موسى حدثناه عليلة بنت الكميت العتكية قالت حدثني أبي عن أمة الله خادم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سبى صفية يوم قريظة والنضير، فأعتقها وأمهرها رزينة أم أمة الله. وهذا حديث غريب جدا. ومنهن أميمة قال ابن الأثير وهي مولاة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، روى حديثها أهل الشام، روى عنها جبير بن نفير أنها كانت توضئ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأتاه رجل يوما فقال له أوصني، فقال لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت بالنار، ولا تدع صلاة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله، ولا تشربن مسكرا فإنه رأس كل خطيئة، ولا تعصين والديك وإن أمراك أن تختلي من أهلك ودنياك. ومنهن بركة أم أيمن وأم أسامة ابن زيد ابن حارثة، وهي بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصين بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمان الحبشية، غلب عليها كنيتها أم أيمن، وهو ابنها من زوجها الأول عبيد الله بن زيد الحبشي، ثم تزوجها بعده زيد بن حارثة فولدت له أسامة بن زيد، وتعرف بأم الضباء، وقد هاجرت الهجرتين رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهي حاضنة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب، وقد كانت ممن ورثها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أبيه، قاله الواقدي، وقال غيره بل ورثها من أمه، وقيل بل كانت لأخت خديجة فوهبتها من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وآمنت قديما وهاجرت وتأخرت بعد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وتقدم ما ذكرناه من زيارة أبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما إياها بعد وفاة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأنها بكت فقالا لها أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ فقالت بلى، ولكن أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء، فجعلا يبكيان معها. وقال البخاري في التاريخ وقال عبد الله بن يوسف عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري قال كانت أم أيمن تحضن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى كبر، فأعتقها ثم زوجها زيد بن حارثة، وتوفيت بعد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بخمسة أشهر، وقيل ستة أشهر، وقيل إنها بقيت بعد قتل عمر ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد رواه مسلم عن أبي الطاهر وحرملة كلاهما عن ابن وهب عن يونس عن الزهري قال كانت أم أيمن الحبشية فذكره. وقال محمد بن سعد عن الواقدي توفيت أم أيمن في أول خلافة عثمان بن عفان. قال الواقدي وأنبأنا يحيى بن سعيد بن دينار عن شيخ من بني سعد بن بكر قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول لأم أيمن يا أمة. وكان إذا نظر إليها أعيد قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول لأم أيمن يا أمة. وكان إذا نظر إليها قال هذه بقية أهل بيتي. في الحاشية واحد سبق تخريجه وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وقال أبو بكر ابن أبي خيثمة أخبرني سليمان بن أبي شيخ قال كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أم أيمن أمي بعد أمي. وقال الواقدي عن أصحابه المدنيين قالوا نظرت أم أيمن إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو يشرب فقالت اسقني. فقالت عائشة يا أم أيمن أتقولين هذا لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ فقالت ما خدمته أطول. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طيب من عند. فقالت عائشة يا أم أيمن أتقولين هذا لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ فقالت ما خدمته أطول. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدقت. فجاء بالماء فسقاها أو صدقت فجاء بالماء فسقاها. ويحتاج إلى تحقيق أو كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال المفضل بن غسان حدثنا وهب بن جرير ثنى أبي قال سمعت عثمان بن القاسم قال لما هاجرت أم أيمن أمست بالمنصرف دون الروحاء وهي صائمة فأصابها عطش شديد حتى جهدها. قال فدلى عليها بلوى من السماء برشاء أبيض فيه ماء. قالت فشربت فما أصابني عطش بعد. وقد تعرضت العطش بالصوم في الهواجر فما عطشت بعد. وقال الحافظ أبو يعلى ثنى محمد بن أبي بكر المقدمي ثنى مسلم بن قتيبة عن الحسين بن حرب عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن أم أيمن قالت كان لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فخارة يبول فيها فكان إذا أصبح يقول يا أم أيمن صبي ما في الفخارة. فقمت ليلة وأنا عطشا فغلطت فشربت ما فيها. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا أم أيمن صبي ما في الفخارة. فقالت يا رسول الله قمت وأنا عطشا فشربت ما فيها. فقال إنك لم تشتكي بطنك بعد يومك هذا أبدا. قال ابن الأثير في الغابة. وروى حجاج بن محمد عن ابن جريج عن حكيمة بنت أميمة عن أمها أميمة بنت رقية قالت كان للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبح من عيدان فيبول فيه يضعه تحت السرير. فجاءت امرأة اسمها بركة فشربته فطلبه فلم يجده. فقيل شربته بركة فقال لقد احتضرت من النار بحضار. قال الحافظ أبو الحسن بن الأثير: وقيل إن التي شربت بوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنما هي بركة الحبشية التي قدمت مع أم حبيبة من الحبشة وفرق بينهما، فالله سبحانه وتعالى أعلم. قلت: فأما بريرة فإنها كانت لآل أبي أحمد بن جحش فكاتبوها، فاشترتها عائشة منهم فاعتقتها، فثبت ولاؤها لها كما ورد الحديث بذلك في الصحيحين، ولم يذكرها ابن عساكر. ومنهن خضرة ذكرها ابن مندة، فقال: روى معاوية عن هشام عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خادما يقال لها خضرة. وقال محمد بن سعد عن الواقدي: ثنى فائد مولى عبد الله عن عبد الله بن علي ابن أبي رافع عن جدته سلمى قالت: كان خدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنا وخضرة ورضوى وميمونة بنت سعد، اعتقهن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كلهن في الحاشية: واحد الرشاء حبل الدلو، اثنان الهواجر جمع هجير وهو نصف النهار في الحر الشديد، ثلاثة أي لقد احتميت من النار بحمى عظيم يقيك حرها ويؤمنك دخولها، والحمد لله رب العالمين. أربعة صحيح البخاري مسلم وتابع. ومنهن خليسة مولاة حفصة بنت عمر، قال ابن الأثير في أسد الغابة: روت حديثها عليلة بنت الكميت عن جدتها وهيب من عند. ومنهن خليسة مولاة حفصة بنت عمر، قال ابن الأثير في أسد الغابة: روت حديثها عليلة بنت الكميت عن جدتها عن خليسة مولاة حفصة في قصة حفصة وعائشة مع سودة بنت زمعة ومزحهما معها بأن الدجال قد خرج، فاختبأت في بيت كانوا يوقدون فيه واستضحكتا، وجاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: ما شأنكما؟ فأخبرتاه بما كان من أمر سودة، فذهب إليها فقالت: يا رسول الله، أخرج الدجال؟ فقال: لا، وكأن قد خرج. فخرجت وجعلت تنفض عنها بيض العنكبوت. وذكر ابن الأثير خليسة مولاة سلمان الفارسي، وقال لها ذكر في إسلام سلمان وإعتاقها إياه، والأصح والله تعالى أعلم يحتاج إلى تحقيق ويمكن أن يكون المعنى: وقال لها ذكرا في إسلام سليمان وإعتاقها إياه وتعويضه عليه السلام لها بأن غرس لها 300 فسيلة ذكرتها تمييزا أو ذكرتها تمييزا. ومنهن خولة خادم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، كذا قال ابن الأثير. وقد روى حديثها الحافظ أبو نعيم من طريق حفص بن سعيد القرشي عن أمه عن أمها خولة، وكانت خادم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فذكر حديثا في تأخر الوحي بسبب جرو كلب مات تحت سريره عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولم يشعروا به، فلما أخرجه جاء الوحي فنزل قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وهذا غريب، والمشهور في سبب نزولها غير ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. ومنهن رزينة، قال ابن عساكر: والصحيح أنها كانت لصفية بنت حيي، وكانت تخدم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قلت: وقد تقدم في ترجمة ابنتها أمة الله أنه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمهر صفية بنت حيي أمها رزينة، فعلى فعلى هذا يكون أصلها له عليه السلام، وكما قال. وقال الحافظ أبو يعلى: ثنى أبو سعيد الجشمي: حدثتنا عليلة بنت الكنيت قالت: سمعت أمي أمينة قالت: حدثتني أمة الله بنت رزينة عن أمها رزينة مولاة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سبى صفية يوم قريظة والنضير حين فتح الله عليه، فجاء يقودها سبية، فلما رأت النساء قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فأرسلها وكان ذراعها في يده فأعتقها، ثم خطبها وتزوجها وأمهرها رزينة. هكذا وقع في هذا السياق، وهو أدود مما سبق من رواية ابن أبي عاصم، ولكن الحق أنه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اصطفى صفية من غنائم خيبر، وأنه اعتقها وبعد عتقها فباقها. وما وقع في هذه الرواية يوم قريظة والنضير تخبيط، فإنهما يومان بينهما سنتان، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في الدلائل: أخبرنا ابن عبدان، أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنى علي بن الحسن السكري، ثنى عبيد الله بن عمر القواريري: حدثتنا عليلة بنت الكميت العتكية عن أمها أمينة قالت. قبل متابعة في الحاشية: واحد، الفسيلة الفرس الصغير. اثنان، الجرو صغير الكلب والسباع. متابعة: قالت قلت لأمة الله بنت رزينة مولاة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا أمة الله، أسمعت أمك تذكر أنها سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يذكر صوم عاشوراء؟ قالت: نعم، كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعظمه ويدعو برضعائه ورضعاء ابنته فاطمة، فيدفل في أفواههم ويقول لأمهاتهم: لا ترضعيهم إلى الليل، له شاهد في الصحيح. ومنهن رضوى. قال ابن الأثير: روى سعيد بن بشير عن قتادة عن رضوى بنت كعب أنها سألت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن الحائض تخضب، فقال: ما بذلك بأس. رواه أبو موسى المديني. ومنهن ريحانة بنت شمعون القرظية، وقيل النضرية، وقد تقدم ذكرها بعد أزواجه رضي الله تبارك وتعالى عنهن. ومنهن زرينة والصحيح رزينة كما تقدم. ومنهن ثانية مولاة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم روت عنه حديثا في اللقطة، وعنها طارق بن عبد الرحمن، وروى حديثها أبو موسى المديني. هكذا ذكر ابن الأثير في أسد الغابة. ومنهن سديسة الأنصارية، وقيل مولاة حفصة بنت عمر، روت عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إن الشيطان لم يلق عمر منذ أسلم إلا خرو لوجهه. قال ابن الأثير: رواه عبد الرحمن بن الفضل ابن الموفق عن أبيه عن إسرائيل عن الأوزاعي عن سالم عن سديسة، ورواه إسحاق بن يسار عن الفضل فقال عن سديسة عن حفصة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فذكره. رواه أبو نعيم وابن منده. ومنهن سلامة حاضنة إبراهيم بن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وروت عنه حديثا في فضل الحمل والطلق والرضاع والسهر، فيه غرابة ونكارة من جهة إسناده ومتنه. رواه أبو نعيم وابن منده من حديث هشام بن عمار بن نصير أو ابن نصير خطيب دمشق عن أبيه عمرو بن سعيد الخولاني عن أنس عنها ذكرها ابن الأثير، ومنهن سلمى وهي أم رافع امرأة أبي رافع، كما رواه الواقدي عنها أنها قالت: كنت أخدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنا وخضرة وردوى وميمونة بنت سعد، فأعتقنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كلنا. أو فأعتقنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كلنا. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر وأبو سعيد مولى بني هاشم، ثنى عبد الرحمن ابن أبي الموالي عن فائد مولى ابن أبي رافع عن جدته سلمى خادم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قالت: ما سمعت قط أحدا يشكو إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال: احتجم. وفي رجليه إلا قال: اخضبهما بالحناء. وهكذا رواه أبو داود من حديث ابن أبي الموالي والترمذي، وابن ماجه من حديث زيد بن الخباب كلاهما عن فائدة عن مولاه عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن جدته سلمى به. وقال الترمذي: غريبة، إنما نعرفه من حديث فائدة، وقد روت عدة أحاديث عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يطول ذكرها واستقصاؤها. قال مصعب الزبيري: وقد شهدت سلمى وقعة حنين. في الحاشية واحد ضعيف أبو داود أحمد: والخضاب ما يخضب به أي يلون به من حناء ونحوه. وتابع: قلت: وقد ورد أنها كانت تطبخ للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحريرة فتعجبه، وقد تأخرت إلى بعد موته عليه الصلاة والسلام. صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وشهدت وفاة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وقد كانت أولا لصفية بنت عبد المطلب عمته عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ثم صارت لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكانت قابلة أولاد فاطمة، وهي التي قبلت إبراهيم بن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقد شهدت غسل فاطمة وغسلتها مع زوجها علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس امرأة الصديق. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر ثنى إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن أبيه عن سلمى قالت: اشتكت فاطمة عليها السلام شكواها الذي قبضت فيه، فكنت أمرضها، فأصبحت يوما كمثل ما يأتيها في شكواها ذلك. قالت: وخرج علي لبعض حاجته، فقالت: يا أما اسكبي لي غسلا، فسكبت لها غسلا، فاغتسلت بأحسن ما رأيتها تغتسل، ثم قالت: يا أما أعطني ثيابي الجدد، فلبستها، ثم قالت: يا أما قدمي لي الفراشي وسط البيت، ففعلت وضجعت، فاستقبلت القبلة وجعلت يدها تحت خدها، ثم قالت: يا أما إني مقبوضة الآن وقد تطهرت فلا يكشفني أحد، فقبضت مكانها. قالت: فجاء علي فأخبرت، وهو غريبا جدا. ومنهن شيرين ويقال سيرين أخت مارية القبطية خالة إبراهيم عليه السلام. وقدمنا أن المقوقس صاحب الإسكندرية واسمه جريج بن مينا أهداهما مع غلام اسمه مابور وبغلة يقال لها الدلدل، فوهبها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لحسان بن ثابت، فولدت له ابنه عبد الرحمن بن حسان. ومنهن عنقودة أم مليح الحبشية جارية عائشة كان اسمها عنبة فسماها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عنقودة، رواه أبو نعيم، ويقال اسمها غفيرة. فروة ظئر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أو فروة ظئر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعني مرضعه، هو يعني مرضعه. قالت قال لي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك فقرأي قل يا أيها الكافرون، فإنها براءة من الشرك. ذكرها أبو أحمد العسكري، قاله ابن الأثير في أسد الغابة. فأما فضة النوبية فقد ذكر ابن الأثير في أسد الغابة أنها كانت مولاة لفاطمة بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثم أورد بإسناد مظلم عن محبوب بن حميد البصري عن القاسم بن بهرام عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ثم ذكر ما مضمونه أن الحسن والحسين مرضا فعادهما رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وعادهما عامة العرب. قبل المتابعة في الحاشية واحد ضعيف أحمد وتابع، فقالوا لعلي: لو نذرت. فقال علي: إن براء مما بهما صمت لله 3 أيام. وقالت فاطمة كذلك، وقالت فضة كذلك، فألبسهما الله العافية فصاموا. وذهب علي فاستقرب من شمعون الخبيري 3 آصع من شعير، فهيئوا منه تلك الليلة صاعا، فلما وضعوه بين أيديهم للعشاء وقف على الباب سائل، فقال: أطعموا المسكين، أطعمكم الله على موائد الجنة. فأمرهم علي فأعطوه ذلك الطعام وطووا. فلما كانت الليلة الثانية صنعوا لهم الصاع الآخر، فلما وضعوه بين أيديهم وقف سائل، فقال: أطعموا اليتيم، فأعطوه ذلك وطووا. فلما كانت الليلة الثالثة قال: أطعموا الأسير، فأعطوه وطووا 3 أيام وثلاث ليال. فأنزل الله سبحانه وتعالى في حقهم: هل أتى على الإنسان، إلى قوله سبحانه وتعالى: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهذا الحديث منكر، ومن الأئمة من يجعله موضوعا، ويسند ذلك إلى ركة ألفاظه، وأن هذه السورة مكية، والحسن والحسين إنما ولدوا بالمدينة، والله سبحانه وتعالى أعلم. ليلى مولاة عائشة قالت: أعيد من عند ليلى مولاة عائشة قالت: يا رسول الله، إنك تخرج من الخلاء فأدخل في أثرك فلم أرى شيئا إلا أني أجد ريح المسك. فقال: إن معشر الأنبياء تنبت أجسادنا على أرواح أهل الجنة، فما خرج منا منة ابتلعته الأرض. رواه ابن نعيم من حديث أبي عبد الله المدني، وهو أحد المجاهيل عنها. مارية القبطية أم إبراهيم تقدم ذكرها في أمهات المؤمنين، وقد فرق ابن الأثير بينها وبين ماريا أم الرباب، قال: وهي جارية للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أيضا حديثها عند أهل البصرة، رواه عبد الله بن حبيب عن أم سلمة عن أمها عن جدتها ماريا قالت: تطأت للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى صعد حائط الليلة فرو من المشركين، ثم قال وماريا خادم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. روى أبو بكر عن ابن عباس عن المثنى بن صالح عن جدته ماريا وكانت خادم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنها قالت ما مسست بيدي شيئا قط ألين من كف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال أبو عمر ابن عبد البر في الاستيعاب لا أدري أهي التي قبلها أم لا. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.